خلاص كده. وكذلك ما كان على وزن فعال بالضم زي قتالة. فقتالة دي طبعا ايه؟ على وزن فعالة. ثم لا ايضا لايه؟ لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ثم قال وما بياء رسموه مش كده؟ كحسرة أن ضحى متى بلى. أن ضحى متى بلى غير لدى زكى على حتى إلى. من ضمن مواضع الإمالة أيضا أو من قواعد الإمالة، إذا كانت الألف مرسومة على ياء أو مرسومة ياء فإذا كانت الألف مرسومة ياء زي الضحى متى، متى نصر الله، أن لك هذا، حسرة خلاص كده. لكن يستثنى من هذه القاعدة ايه؟ اللي هي الألف المرسومة على اللدى، والفيا سيدها لدى الباب، وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب ايه؟ لدى الحناجر. فاذا وقفنا على كلمة لدى فلا إمالة. طيب، وكذلك زكى. خلاص كده. غير لدى يبقى دلوقتي احنا عندنا ايه؟ الكلمة الاولى ايه؟ لدى. فالكلمة الثانية ايه؟ غير لدى زكى. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. غير لدى زكى على لفظ على كلمة ثانية لفظ على حيث وقعت في القرآن. مثلا إن فرعون مثلا ايه؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون. لو وقفنا على كلمة على يعني. طيب حتى على حتى يأتي وعد الله إلى لفظها طبعا موجود في القرآن كثير. فكل هذه الألفاظ ليس فيها إمالة. طيب يا مولانا إيه العلة كمان؟ القرآن. ثم قال ومن يلو الربا القوى العلا. ومن يلو الربا القوى العلا. نعم. ومن يلو الربا قوى العلا كلا. وما يلو الربا القوى العلا كلا. نعم. نعم. إذن لفظ الربا معروف انه اصل نواوي. لان احنا لو سنينا ايه؟ لو جبنا المثنى نقول رباواني. الى انه ايه؟ ممال عند حمزة والكسائي وخلف العاشر. وما يلو الربا القوى لفظ القوة، علمه شديد القوة. قوة وميال الربا القوة العلا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. خلاص كده. كذلك كلا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أو كليهما. نعم. كذا مزيدا من ثلاثك ابتلى. يعني إذا كان معنا فعل ثلاثي مزيد هيبقى، وأيضا في ألف منقلب عن ياء، فيبقى حمزة والكساء وخلف العاشر يقرؤون فيه بالإمالة، سواء كان مزيدا ببعض الحروف زي مثلا ابتلى، خلاص كده. وذاك وضرب لنا مثل بيقول ايه كابتلى، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. وكذلك لو كان مزيد بالتضعيف زي نجاهم مثلا، لفظ نجاهم في القرآن. خلاص كده. كذا مزيدا من ثلاث كابتلى. مع روسي آي النجمي، مع طه، مع روسي آي النجمي طه، اقرأ مع النازعات الليل الضحى الشمس سأل، مع القيامات الليل ضحى الشمس سأل، عبس والنزع وسبح. طيب، اذا هذه الصور 11 العدادي تمال الالفات التي في رؤوس الايات في هذه الصور. طيب، فعندنا دلوقتي بشرط يكون هذه يعني الالفات دي ليست منقلبة عن تنوين. نعم. زي والنازعات غرقا والناشطات نشطا. طيب، لكن عندك مثلا ايه، وعندنا الصورة الاول بقى ما نشوف الاول بيقول ايه الناجم، ده اول صورة طه، ده كده اتنين مع روسي اي نجمي طه. طيب يبقى كده كام؟ نجم طه كده اتنين، اقرأ بقى تلات، اقرأ القيامة بقى اربعة، طيب احنا قلنا بقى النجم طه، عرس الحج نجم طه، اقرأ مع القيامة كده اربعة، قيامة الليل خمسة، ضحى شمس سبعة، المعارج تمانية، عبس هنا كام؟ تسعة. طيب نازعات عشرة. احنا نعم اعلى الاعلى 11 صورة. فمثلا تيجي عند ايه، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى وهكذا. خلاص كده رؤوس الايه بتاعتها. فلا إهمال. ماشي. وعلي أحيا بلا واو. انتقل بقى إلى الكلمات التي اختص بها الكسائي. يعني كلمة علي اللي هو الكسائي. نعم. طب إيه بقى يا سيدي بقى؟ قال لك أحيا، لفظ أحيا اللي هو غير مسبوق بواو. غير كنتم أمواتا فأحياكم. هي اللي مسبوقة بالإيه؟ بالفاء. بالفاء. قد تقع مثلا لفظ أحيا مسبوق مثلا بثم. برضو إيه؟ بداخل في اختصاصات الكسائي. لكن إذا كان مسبوقا بالواو يبقى ميل حمزة والكسائي مع بعض بقى. بل الكلمة الأولى كلمة أحيا. وعنه كان مسبوق بحمزة الكسائي وحرف العاشر. وأنه هو مات وأحيا. لمسبوقة بالواو. إنما فأحيا بالأرض بعد ما مثلا. طيب. وعنه ميلي. وأقول بقى وعلي أحيا بالواو بلا واو وعنه ميلي. طيب ميلي بقى قال ومحيا هم كده؟ قوله تعالى في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم. يعني عن الكسائي مولانا؟ اي نعم. خلاص كده؟ وعنه ميلي. تلا خطايا. ومحيوم تلا خطايا. تلا والقمر اذا تلاها. طيب. تليها. اختصر الكسائي يعني. ودحى. والارض بعد ذلك دحاها. تلا خطايا. نعم. خطايا نغفر لكم خطاياكم. كل ده يبقى فيه تقليل برضه. لا. اللي هي فيها ذات يا بقى مثلا زي احيا يبقى فاهم تقليل لواء للازرق. او تلا. انما خطايا لا. ماشي. تلا خطايا ودحى والارض بعد ذلك دحاها. طيب تلا خطايا ودحى تقاتيه. يبقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. تقاتي. نعم. خلاص كده. قاتي مرضات. ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضاتي. مرضيت الله مثلا. تقاتي مرضات كيف جاء طحى. مرضات كيف جاء. لان لفظ مرضات قد يكون مضاف الى اسم ظاهر وقد يكون مضاف الى ضمير. تقاتي مرضات كيف جاء طحى والارض وما طحاها. سجى والليل اذا سجى. نعم. ايوه حيث موقعت لفظ مرضات سواء كان مضاف الى ضمير تكلم او الى اسم ظاهر. طيب قاتي مرضات كيف جاء طحى سجى. وانسانيه. وما انسانيه الا الشيطان. وفقرة طبعا كسرة انسانيه. انسانيه. انساني. من عصاني. سجى وانساني. من عصاني. ومن عصاني فانك غفور رحيم. اوصاني. واوصاني بالصلاة والزكاة. وسجى من عصاني. اتاني. نعم تعني العبودة وكرهها من أصلاني دي أو من أصلاني من أصلاني نعم ما هي لم ترد إلا إن كان مرة واحدة من عصيني عصيني طيب آتان إلى هودة يبقى عندنا لفظ آتان وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة وقول آتاني لا هودة وردت أولا في سورة سيدنا هود وآتاني رحمة من عنده وآتاني من رحمة وردت كمان في مريم آتاني الكتاب وفي النمل فما آتاني الله خير مما آتاكم فالكساء يميل فيما عدا سورة سيدنا هود آتاني لا هودة وقد هداني قال أتحاجوني في الله وقد هدان خلاص كده أوصاني وقد هدان مستثنى صاني قلنا بقى خلاص وقد هدان مستثنى صاني قلنا بقى خلاص أوصاني بالصلاة والزكاة رؤيايا له يبقى أوصال رؤياي رؤياي في قوله تبارك وتعالى المضاف لياء المتكلم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي في رؤياي وأيضا رؤياي في قوله تبارك وتعالى أفتوني في رؤياي في رؤياي والموضع الثاني في سورة يوسف أيضا هذا تأويل رؤياي من قبل يعني موضعين في سورة يوسف أفتوني في رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل خاص أيضا خاص إمالتها للكتاب وهذا معنى قولي أوصاني رؤياي له الرؤيا روى أي الرؤيا المعرف بأن اشترك مع الكتاء في إمالتها خلف وخلف مع الكتاء روى فالكتاء وخلف يميلان كلمة الرؤيا المقترنة بألف الرؤيا وردت في سورة يوسف عليه السلام إن كنتم للرؤيا تعبرون وأيضا في سورة الفجر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وفي سورة سبحان الإسراء وما جعلنا الرؤيا رؤياي في قوله تبارك وتعالى أفتوني في رؤياي في رؤياي والموضع الثاني في سورة يوسف أيضا هذا تأويل رؤياي من قبل يعني موضعين في سورة يوسف أفتوني في رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل خاص أيضا خاص إمالتها للكتاء وهذا معنى قولي أوصاني رؤياي له الرؤيا روى أي الرؤيا المعرف بأن اشترك مع الكتاء في إمالتها خلف وخلف مع الكتاء روى فالكتاء وخلف يميلان كلمة الرؤيا المقترنة بألف الرؤيا وردت في سورة يوسف عليه السلام إن كنتم للرؤيا تعبرون وأيضا في سورة الفجر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وفي سورة سبحان الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي في حال وقت عليه الرؤيا الرابع في الصافات قد صدقت الرؤيا إذا الرؤيا المعرف بأن أتت أربع مرات ولخاصة أوصال رؤيا له رؤيا روى أوصاني رؤياي له الرؤيا روى إذا الرؤيا المعرف بأن أمالها الكتاء وخلف وهذا معنى قوله الرؤيا روى رؤياك مع هدايا مثوايا سوى انتقلنا الآن إلى إمالة الدور عن الكتاء فبدأ بكلمة رؤياك رؤياك في قوله تبارك وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك رؤياك رؤياك مع هدايا، هدايا في قوله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومثواي ايضا انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. مثواي رؤياك مع هدايا مثواي سواء، فهذا خاص بما اشير اليه بالتاء وهو حفظ الدور على الكساء. رؤياك مع هدايا مثواي سواء، محياي مع اذاننا اذانهم جواري مع بارئكم طغيانهم. ومعنى هذا محياي في قوله تبارك وتعالى ومحياي ومماتي في سورة الأنعام، محياي مع آذاننا، وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر في سورة فصلت. آذانهم أيضا آذاننا حيث وقع في أي سورة، آذاننا آذانهم آذانهم أيضا آذاننا آذانهم أينما وقع، ففيه الإمالة أيضا لدور الكساء الذي يسمى حفظ الدوري. أما كلمة الجوار أيضا في قوله تبارك وتعالى ومن آية الجوار في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فلا أقصد بالخنة الجوار الخنة، فهذا أيضا خاص بإمالة الدوري عن الكساء. طغيانهم أيضا أينما وقع ويضعهم في طغيانهم يعمهون، فكلمة طغيانهم أينما وقعت فهي أيضا بالإمالة لدور الكساء. وكلمة بارئكم في سورة البقرة ذلكم خير لكم عند بارئكم، فكل ذلك خاص بدور الكساء، وهذا معنى قوله محياي مع آذاننا آذانهم جواري مع بارئكم طغيانهم. جواري مع بارئكم، لفظ بارئكم قوله تعالى في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. جوار مع بارئكم طغيانهم، حيث موقع كقوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون وهكذا. مع بارئكم طغيانهم مشكات كمشكات فيها مصباح سورة النور. جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. مع أنصاري سورة آل عمران قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وقوله تعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارعون، أي ما اشتق من هذه المادة كقوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله تعالى أيضا في سورة المؤمنون أولئك نسارع لهم في الخيرات، وهكذا كل ما جاء من هذه المادة. وذلك قال وباب سارعوا وخلف الباري. الكلمات التي مضت إمالة فيها قولا واحدا لدور الكساء، الكلمات الآتية تمال عنده بالخلاف. قل نبا وخلف الباري هو الله الخالق البارئ المصور، تماري فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، تماري مع أواري مع ما يوالي. قوله تعالى في سورة المائدة: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. مع وخلف الباري تماري مع واري مع واري مع عين يتامى منه الإتباع وقع. عنه يا مرحب ولا عنه الإتباع وقع عنه. ومن كسالة ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى. أيضا دور الكسائي يميل بخلاف الألفات التي وقعت عين في هذه الكلمات. الكلمة الأولى كلمة إيه؟ يتامى. الألف ليه بقى اللي بعد التاء؟ ما هو اللي بعد اللي بعد يبقى الألف اللي بعد التاء لا تمال يتامى، لأن الألف اللي بعد الميم لا خلاف فيها كما نعلم أنها مرسومة على ياء، وأيضا الكلمة على أرضي إيه؟ على وزن فعالة، فتمال لحمزة والكساء وخلف العاشر. أما الألف اللي بعد التاء يتامى هي التي تمال بالخلاف لدور الكسائي. وكذلك الألف اللي بعد التي بعد السين في قسالة، قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكذلك الألف التي بعد الصاد في لفظ نصارى حيث موقع في القرآن: وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى، حيث موقع لفظ النصارى في القرآن كله. ومن النصارى كذا أسارى، قوله تعالى في سورة البقرة: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أيضا الألف التي بعد السين. وكذلك لفظ سكارى، الألف التي بعد الكاف. فهكذا تقرأ هذه الكلمات: يتيم كسيل. نعم دول كساي كسيل النصير أسير سكير. ها طبعا زي ما عرفنا ان الالفات اللي وقعت عين لهذه الكلمات تمال بالخلاف لدور الكسائي، مش مال قولا واحدا. ماشي ولا ايه؟ ماشي يا مولانا. ثم قال: وافق في اعمى كلا الاسرى ولا كلا الاسرى صدى واولا حما. هنا احنا طبعا عرفنا ان القاعدة الاساسية ان ذات الياء يميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر، وكذلك الالف التي ايه رسمت ياء. احنا عندنا لفظ اعمى، طبعا الف هنا مرسومة هنا مش مرسومة على ياء. الا انه هنا يأتي ببعض الايه يأتي في ببعض الكلمات التي وافق فيها الغير لحمزة والكسائي وخلف العاشر. الكلمة الاولى هنا كلمة اعمى، وردت هذه الكلمة في سورة الاسراء موضعين. يبقى اذا شعبة وافق حمزة والكسائي وخلف العاشر على امالة الموضعين في الاسراء. طيب وابو عمرو ويعقوب وافقا في الامالة على اماء في الموضع الاول فقط. يعني معانا الوقت الموضع الاول اللي مايل فيه مين؟ اللي مايل فيه يا سيدي شعبة وحمزة، اولا ابو عمرو وشعبة وحمل والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للموضع الأول. الموضع الثاني بقى شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ويطلع من هنا إيه؟ أبو عمرو ويعقوب، ماشي. وفي سوا سدى. إذا قوله تعالى في سورة طه مكانا سوى، قوله هناك بقى يبقى إذا حال الوقت برضو هنا يميل مين؟ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. سوي وكذلك في سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما الإيمان عند الوقف بس. سوى سدى وافق في أعمى، وأولا حمله في سوى سدى رمى بلى صن خلفه. إذا رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا حمزة والكساء وخلف العاشر بالإمالة، فشعبة وافقهم بالخلاف. إذا يكون له إيه؟ وجهان، الفتح والإمالة. وكذلك لفظ بلى حيث ما وقع، بلى من أسلم وجهه لله، قالوا بلى شهيدنا، وهكذا. رمى بلى صن خلفون. ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف. بقى عندنا بقى ابن زكوان طبعا يوافق، ها، اولا ومتصف مزجى. طبعا مزجى دي الالف مرسوم على ايه؟ مش مرسوم على ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني اذا في مال حمزه والكسائي وخلف العاشر. يجي بعد كده ابن زكوان وافقهم في الاماله، ومتصف مزجى وكذلك يلقاه، يلقاه يوم القيامة كتابا منشورا، ويخرج يوم القيامة له كتابا يلقاه منشورا. اذا برضو ايه؟ ما طبعا في قراءة ابن عمرو تبقى ايه؟ يلقاه. اذا هاي برضو هيوافيهم على الإمالة هنا. طيب وكذلك اتى امر الله له الإمالة ايضا، ماشي يا اخوانا؟ اتى امر اختلف لابن زكوان. واقف طبعا في واحد صور وصودا يا اخوانا. احنا قلنا شعبة يوافي حمزة والكسائي في امالة ايه؟ الكلمتين دول، بس بالخلاف برضو، بالخلاف زي رامة وبلا يعني، ماشي. لا هو اصله ايه؟ جاب الكلمات من عندي ايه؟ سوى سدى رمى بلى وعلي كده اي قال سن خلفون. لا ابو عمرو ويعقوب ما لهمش دعوه. ما ابو عمرو ويعقوب مذكورين فين؟ في ثانيه يا مولانا. اناه لي خلف خلف. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فهشام وافق حمزة والكسائي على الإمالة بالخلاف. هشام يميل في إناه بالخلاف، حمزة والكسائي وخلف العاشر قولا واحدا، حتى وانك قال إناه له شافي، ماشي. نع الإسراصفي ما خلف نونه وفيهما ضفي روى. طيب بقى عندنا قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طبعا دي وردت فين؟ في الإسراء وفي فصلت. قلنا الإسراء صفة، المفروض ان هو نأى دي اصلا من ذوات الياء. منقول مثلا نأى ده فعل ماضي، اما نحب نسنده الى الى ضمير التكلم هنقول نأيت. اذا حمزة والكسائي وخلف العاشر لهم امالة في ذات الياء دي، نأي مثلا سواء كان بقى في الإسراء أو غيرها. طيب شعبة بقى يوافيهم في إيه؟ في إمال الذات الياء. تعال بقى، قالت نهى الإسراء صفي مع خلف نونه، له الخلاف فين؟ في النون، يعني له الفتح في النون والإمالة. ناء ناء خلاص كده. طيب وفيهما ضفي روى، فكان اللي ميل في النون وفي الياء مين بقى؟ قال لك ضفي روى خلاد. خلف يعني خلف والكسائي وخلف العاشر. طب تعال، حتى الامام الشاطبي كان بيقول هناك يا سيدي في الحته دي، نا شرع يمن باختلاف وشعبات وهم في الاسراء. طب غير الاسراء بقى، قال لك والنون ضوء سنن تلا، ماشي ضوء انا خلفه سنن تلا انا الكسائي. اذا بقى دلوقتي اللي مايل في النون مع الياء، طبعا ده كلام شامل. يعني انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا دلوقتي امالة في الياء فقط. لمين؟ انا معايا الامالة في الياء فقط وامالة في النون والياء. امالة في النون والياء لمين؟ قال لك لضيفي راوة. ضيفي راوة ني ايه؟ طيب إمالة في الياء فقط لمين؟ لخلاد. خلاد ومعنا كمان ايه؟ شعبة. شعبة من ايه؟ وابوه ونأى صفي، ولما ألم وافق في أماكن الإسرى صلى الآن قال إناه لي خلف نأى الإسرى صفي. يبقى شعبة وخلاد بالإمالة فين؟ بالإمالة في الياء. بس ايه؟ يبقى شعبة له ايه؟ إمالة النون بالخلاف، يعني له ناء وناء مع خلف نونه. بس قال خلف نونه الضمير يعود على ايه بقى؟ على أما يعني اذا هيبقى على الموضع بقى، الموضع بتاع الإسراء. يبقى في فصلت يبقى ملوش الا ايه؟ إمالة الياء. وفيما ضيفي روى وفيما بعد راء حط ملا خلف. الراءات اللي هي اللي احنا بنقول عليها ذوات الراءات، اللي هي الراء المتطرفة اللي بعدها ألف، نعرفنا بأن حمزة والكسائي وخلف العاشر بإمالة، لأنه هو لما قال أمن ذوات الياء في كل شفة راح جاب هو تاني بقى، جاب الأمثلة الهدى الهوى اشترى، جاب كلمة اشترى دي عشان ايه؟ يدخل يبقى دخل فيها ذات الرؤات، ذوات الرؤات. هنا بيقول لنا بأن أبو عمرو وخلف بن زكوان هيوافقوا مين؟ حمزة والكسى وخلف العاشر على إمالة الراء التي بعد ألف. وفيما بعد راء حطملا خلفا ومجرى عد ابن زكوان ومجرى عد بحفص وافق ايه وافقهم في لفظ ما تريها كل المذكورين. ما ابو عمرو برضه يمين فيها طبعا ماشي داخله في القاعده. وابن زكوان بالخلاف. وادرى اول صل ولا صل لا لفظ ادرى قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا ادراكم به. شعبة وافق ايه المذكورين يعني بره ابو عمرو وخلف بن زكوان وحمزة والكسائي وخلف. طيب وسواها سوى ايه الموضوع الاول وسواها مع يا بشرى اختلف. طب اذا كأن بقى غير الموضوع الاول يبقى شعبة له الخلاف بقى مش كده. طيب وافتح وقللها الضمير يعود على ايه